نستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بصلة الرحم وحذر من قطيعتها وتوحد عليها بوعيدات عظيمة يجب على المسلم أن يحذرها. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة هي البعد من رحمة الله عز وجل، وسوء الدار هي النار. ونسأل الله العفو والعافية. فالقاطع متوحد باللعنة من الله عز وجل ومتوحد بسوء الدار وهي النار. ولما كانت القطيعة مفسدة عند ذلك كانت مقترنة بالفساد في الأرض، لأن القطيعة تكون فسادا، والفساد يشمل أشياء كثيرة ومنها القطيعة. فإذا قطع الإنسان رحمه فقد أفسد بقدر ما قطع، لأن القطيعة توجب البعد بين الناس والبغضة بينهم والكراهية من بعضهم لبعض وإضمار الحقد. فمن أجل ذلك كان ذلك فسادا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا لعن العبد والعياذ بالله صم عن سماع الآيات والزواجر وعمي عن رؤيتها فلا تؤثر فيه أبدا، ويبقى على ما هو عليه من القطيعة والضلال. ونسأل الله العفو والعافية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. أي أنها تدعو على قاطعها في القطيعة بأن الله يقطعه، وإذا كان الله قد قطعه فإنه يقطعه من الخير والعياذ بالله، ويقطعه من الوصول إلى الجنة فيسقط في النار والعياذ بالله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينزع له في أجره، وفي هذه الرواية في أثره: فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، أن ينمي الله له المال وأن يطيل له العمر، إذا أراد ذلك فعليه أن يصل رحمه. فإذا وصل رحمه أطال الله عمره وكثر ماله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لينمي لقوم أموالهم وينزغ لهم في آجالهم وما نظر لهم منذ خلقهم، لأنهم على غير استقامة. ما نظر لهم منذ خلقهم لأنهم على غير استقامة، ولكن الله أعطاهم ذلك ثوابا محددا لصلة الرحم، هكذا جاء في الحديث. إذن فأنت يا عبد الله إن وصلت رحمك وصلك الله، وإن قطعت رحمك قطعك الله. إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في الرزق وينشئ لك في الأجر، وهكذا الثواب يكون معجبا في هذا الأمر. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا حديث متفق عليه. وفي الرواية الأخرى: فليكرم ضيفه فليكرم جاره فليقل خيرا أو ليصمت. وعلى هذا فتكون الخصال أربع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري مرفوعا: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينشأ له في أثره فليصل رحمه. وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قلت: ثم ما؟ قال: صلة الرحم. قلت: ثم ما؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الشرك بالله. قلت: ثم ما؟ قال: قطيعة الرحم. قلت: ثم ما؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. على هذا فهذه الأعمال هي الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، وضدها هو المكروه والمبغض إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وفيه فقال: تعبد الله. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك الرجل بخطام ناقته وقال له هذا الكلام، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن هذا قد وفق، وفي رواية قد هدي. ثم قال: ما تقول؟ فأعاد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. هكذا قال له: دع الناقة. هذه الأربع الخصال، هذه الأربع الخصال من أسباب دخول الجنة، بل من أعظمها، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والرابعة صلة الرحم. وفي الحديث ايضا صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوصى بهذا: صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. هذه من الخصال الباطلة العليا التي لا ينالها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس إذا أن رحمه قطع أو أن رحمه أساء إليه بإساءة مقصودة أو غير مقصودة فإنه والعياذ بالله يصر على القطيعة ويصر على عدم التراجع عنها. وإن قيل له وقيل وإن وعظ وذكر كأنه لا يسمع والعياذ بالله. وإن اتباع الهوى ضلال. فاتقوا الله يا عباد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الرحمن تقول يا ربي إني قطعت، يا ربي إني أسيء إلي، يا ربي إني ظلمت، فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ رواه أحمد بإسناد جيد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعه. قال: نعم. الا ترضي ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأعلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كان ما قلت حقا، إن كان كما قلت، أو قال: إن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل. والمل هو الرماد الذي يخرج من تحت الملة وهي الملحة، فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. ايها الاخوه المسلمون، يجب على المسلمين ان يتواصوا بصله الارحام. والصله تكون بالاحسان وايصال المعروف وترك الاساءه. والثبات إذا لقيه، هذا الذي يسقط به الواجب. وكذلك الزيارة بين حين وآخر، هذا هو الذي ينبغي أن يعمله الناس. ولكن كثير من الناس إذا حصل بينه وبين أخيه شيء من المغاضبة والمشادة والمخاصمة في أمر من أمور الدنيا، فإنه يقطعه قطيعة لا رجوع بعدها، والعياذ بالله. وهذا ضلال، وهذا جماد في الباطل. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله ربهم وأن يحذروا من مثل هذا الأمر والتمادي فيه، فإن التمادي في الباطل والعياذ بالله له مساوئ عظيمة. فاتق الله ربك يا أيها الإنسان، إياك أن تستمر مع الهوى ومع الشيطان، فالشيطان هو الذي يأمرك بهذا وبأمثالك. ولربما أن المقطوع هو المحب والقاطع هو المبطل، لربما أن المقطوع أحسن إلى ذلك القاطع بأمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو أي شيء من الخير دعاه إليه فهذا، فإنه حينئذ يكون القاطع مسيئا والمقطوع محبا. فاتق الله يا عبد الله. الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم بسبب المغاربة أن يهجر ثلاثا فقط ولا يزيد، فإذا زاد فإنه بذلك يكون معتديا ظالما. إذا زاد على الثلاثة الأيام فإنه يسبب عدم مغفرة الله له. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الأعمال تحرب على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: دعوا هذين حتى يصطلحا. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم واحذروا ما يسخطه واعملوا ما يرضيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. وقد جاء في الحديث ثلاث أقسم عليهن، ومنها ما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله بها عزة، وهذا أمر ملموس. فاتق الله يا عبد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. إن القطيعة كما سبق بيانها تعد من الكبائر، والكبائر هي التي توعد الله عليها بلعن أو توعد بعذاب أو ما أشبه ذلك. والقطيعة قد وصف أصحابها بأنهم مفسدون في الأرض، وتوعدهم الله باللعنة وبسوء الدار وبعمل أبصار وصمم الآذان عن سماع الحق. وهذه بلية من أعظم البلايا ومصيبة من أعظم المصائب، فاتق الله يا عبد الله أن تتسبب بها. لربما كان الأمر والسبب شيئا تافها، لربما كان الأمر والسبب شيئا تافها فأدى إلى هذه القطيعة. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم، احذروا من الله ما حذركم من نفسه. فالله سبحانه وتعالى يقول ويحذركم الله نفسه: ان الدنيا كلها لا تساوي شيئا بالنسبة الى امور الاخرة. فإذا كان هناك شيء من الدنيا بينك وبين أخيك فإياك أن تزيد عن الحق. لا بأس أن تقول فلان ظلمني، ولا بأس أن تشتكي، ولا بأس أن تقاضي إلى المحكمة، ولا بأس أن تأتي بالشهود ليشهدوا عليه بظلمه، ولا بأس أن تدعي عليه، لكن لا تدعي عليه بشيء ليس واقعا منه، فإنك إن فعلت ذلك ولم تنفسك وأوجبت غضب الله سبحانه وتعالى عليك أنت الآخر. أما أن تتبعه زيادة عن 3 أيام فهذا لا يجوز. وكذلك إذا كان أحد أقربائك مكافعا لآخر فعليك أن تنصح، وعليك أن تنصح، فإذا أبى فإثمه عليك، والله سبحانه وتعالى يتولى حسابه. ثم أن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه، اعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد سمعنا في هذه الأيام بما يجري في الزواجات وفي حفل الزواج من إطلاق النار والإسراف في الشحات كما يقولون أو ما أشبه ذلك. فأما إطلاق النار فإن الدولة قد منعت منه ويجب علينا طاعتها. والأمر الثاني أن هذه النار أو الطلقات التي تفرق ربما وقعت في إنسان فقتلته، وربما وقعت في بهيمة فقتلتها وحرمت صاحبها منها، وربما وربما. فاتق الله يا عبد الله. يكفي أن نعلم بشيء من الشحات وبالضرب في الدف قليلا بين النساء، أما الزيادة على ذلك فلا ينبغي، ويجب على المسلمين أن يطيعوا ولي أمرهم فيما أمرهم به ما لم يكن معصية لله سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن خدعنا فاخدعه، ومن أراد بنا سوءا فرده عليه يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم العمل بكتابك وسنتك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين، اللهم أصلحه وأصلح أعوانه، وارزقه بدانة صالحة تعينه إذا ذكر وتذكره إذا ندم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على أعدائك أعداء الدين من اليهود والملحدين والمستعمرين يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم شدد شملهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم اقتل صغارهم وكبارهم يا رب العالمين.